على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة القصص وفي الآية 79 وما بعدها يذكر الله جل وعلا المرحلة الثانية من قصة قارون. وقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على الآيات الأولى في قصته، وهو أنه كان من قوم موسى وهو ابن عمه، وأنه بغى على موسى وتكبر وتجبر، وأن الله تعالى ابتلاه وامتحنه بكثرة المال حتى إن مفاتيح خزائنه تدخل بالجماعة قدرت بأربعين رجلا، وهي مفاتيح خفيفة مصنوعة من الجلد، مقدار كل مفتاح طول الأصبع، فإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إلى أنها تحمل على 30 بغل. فنبهه قومه إلى ما أنعم الله تعالى به عليه من المال، وأن عليه أن يستعمل هذا المال في طاعة الله، وأن يصل به الرحم، وأن يحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه، وأن لا ينفق ماله في أوجه الحرام، وأن يتنبه إلى فضل الله تعالى عليه. فما كان منه إلا أن قال لهم: إنما أوتيته على علم عندي. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حالا أخرى ظهر بها قارون مفتخرا بما هو عليه من مكانة مالية، متعاليا على الناس ومتجبرا ومتبخترا ومتكبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كان موسى يدعو قومه إلى التوحيد وإلى الالتزام بالحلال والحرام وشكر نعم الله، وكان له مجلس فيه. وقارون لا أحد يلوي عليه ولا يهتم به، وهو كان أقرأ الناس للتوراة وأحسنهم بها صوتا، وهو من أجمل الناس خلقا، ولم يعرف الناس اهتماما. فلما كان موسى جالسا مع المؤمنين به أراد قارون أن يصرف الأنظار إليه، وأن يحول أنظار هؤلاء الذين يستمعون إلى موسى أن تنصرف أنظارهم إليه. فخرج على قومه في زينته، خرج بأبهى حلة وأجمل منظر، لبس أحسن اللباس ووضع تيجان الذهب على رأسه وأسرجت فرسه بالذهب وحليت الخيل والفوارس معه 4000 فارس في أجمل صورة، لبسوا اللون الأحمر من الثياب، ومعهم 300 جارية كأحسن ما تكون النساء. فخرج في موكب مهيب ليلفت أنظار الناس إليه. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الذين كانوا عند موسى يستمعون إليه نظروا إلى ذاك المنظر فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قارون صاحب حظ عظيم، نتمنى أن يكون لنا مثل. لأنهم رأوا منظرا جميلا، فانصرفت أذهانهم إليه، وهؤلاء هم العوام الذين يوصفون بالتعلق بالدنيا وإن كانوا من أهل الإيمان، لكن إيمانهم ضعيف ويحبون زينة الدنيا وزخارفها. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، قال العلماء الذين سمعوهم قالوا تلك الكلمة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وقالوا إنه لذو حظ عظيم، قالوا لهم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن، ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب لأهل الإيمان هو خير مما أوتيه قارون. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يلقى فهم هذه الكلمة والالتزام بها إلا أهل الثبات والصبر على الإيمان، الذين ينظرون إلى الآخرة على أنها هي دار القرار، وأن الدنيا هي معبر وممر، وأن زينتها زائلة، وأن أيامها معدودة محدودة، وأنها متاع غرور، وأنها لعب ولهو. فعلماءهم نبهوهم إلى خطائهم عندما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال بعض أهل العلم من المفسرين إن قارون جاء إلى موسى وقال أنا وأنت أبناء عم، وأنت أخذت النبوة ولم تعطنا منها شيئا، وأنا أكثر منك مالا وأكثر منك عيالا وجاها. فقال له موسى هذا شيء ليس إليك، فقام قارون واستأجر بغيا وأعطاها من أقص من الذهب على أن تقول أمام الملأ في الدرس الذي يلقيه موسى إن موسى فعل بها الفاحشة. فذهبت وتلفظت بتلك الكلمة وقذفت. وكان في ذاك الدرس موسى عليه السلام يعدد عليهم الحدود، فيقول من سرق تقطع يده، ومن شرب خمرا يجلد، ومن قذف يجلد، ومن زنى إن كان بكرا يجلد 100 جلدة، وإن كان سيبا يجلد يرجم بالحجارة. فقال قارون وإن كان أنت؟ قال موسى وإن كان أنا. قال ما تقولين؟ يعني تلك المرأة. فقالت إن موسى فعل بها وفعل. فبكى موسى وخر ساجدا لله، ثم قام ونادى هذه المرأة وسألها بالله أن تصدقه وإلا دعا عليها فيما ألجأت به إلى أن تقول هذه الكلمة. فقالت إن قارون أعطاها من أقص من الذهب، يعني صاع كبير، على أن تقول هذه الكلمة. قالت أمام الملأ الذي حصل به القذف. فقال يا قارون ما ألجأك إلى هذا؟ أدعو عليك وتدعو علي ليظهر صدق عينا فيما هو فيه من حال. فقال أدعو أنا أو تدعو أنت؟ قال قارون أدعو أنا. قال ادعو. فدعا قارون فلم يكن لدعائه شيء ولا أثر. فقام موسى عليه السلام وسأل الله تعالى أن يجيب دعاءه، فأجاب الله دعاءه وقال إني أمرت الأرض أن تطيعك فيما تأمرها به. فدعا على قارون ومن معه بالخسف، فانخسفت الأرض التي هم بها إلى أقدامهم ثم إلى ركبهم ثم إلى حقوهم ثم إلى أذقانهم. وقارون ينادي موسى بالرحم ويدعوه أن يدعو لهم أن يخلصهم من هذه الورطة، ولم يدعو الله. فدعا موسى 70 مرة، وعند تمام 70 دعوة التي يدعو بها قارون موسى أن يخلصهم وأن يبركهم والأرض تنزل بهم شيئا فشيئا، هو وداره وما معه. وفي هذه الأثناء دعا موسى عليه السلام كنوز قارون أن تأتي، فخرجت كنوز قارون مسرعة أمام قارون، وخرجت من مستودعاتها ومخازنها، وقارون ينظر إليها وهو يتألم من أن أحدا فتحها ومفاتيح والمفاتيح معه. ثم أطبق عليه هو وداره وماله، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال بعض المفسرين إنه كل يوم ينزل مقدار قامة الإنسان إلى أن تقوم الساعة. هذا هو ما جاء في قوله تعالى اقرأ. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يقول جل وعلا فخسفنا به أي بقارون. الخسف وخسف للأرض، خسفنا به وبداره أي مستودعاته ومخازنه وكنوزه. خسفنا به وبداره الأرض، انهارت الأرض تحتهم، المكان الذي هو فيه هبط. خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه، ليس هناك جماعة تنصر له. هو عنده خدم وعنده حشم وعنده عمال وعنده مماليك، ومع هذا لم يوجد أحد ينتصر له. لا، هؤلاء كلهم أعوانه، كل أعوانه كانوا معه في هذا الخدم بما في ذلك المال. سفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة، أي ليس له جماعة ينتصرون له، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ولهذا جاء في الأثر أن الله تعالى قال لموسى: أما رحمت ابن عمك دعاك 70 مرة ولم ترحمه ولم تجبه، أما وإنه لو دعاني مرة لرحمته. لكن قارون لم يدعو الله، وإنما صار يدعو ابن عمه وينتصر به. ولو أنه لجأ إلى الله وفزع إليه لانتصر أو لرحمه الله جل وعلا. فلما أنه تعلق بالمخلوق وكل إليه، وعاد تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن يكون ارتباطه بالله، فرجاؤه وخوفه ورغبته ورهبته لله تعالى لا للمخلوقين ولا من المخلوقين، لأن المخلوق هو بتدبير الله، والمخلوق لا يعمل هذا العمل بحوله وقوته وإنما بأمر الله. فلما أن موسى لجأ إلى الله وطلب من أجاب دعاءه، ولما أن قارون اغتر بنفسه ولجأ لابن عمه ما نفعه، لأنه نسي الذي بيده الأمر وإليه مرجع الأمر وتدبيره. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لأنفسهم، فلم ينتصر لنفسه لأنه ليس له حول ولا قوة. خيلها 4000 التي تمشي معه وجواريه كلها راحت معه، ما في واحد تحرك من مكانه لأجل أن يقفز هذا الحاجز أو يتحرك من مكانه إلى مكان آخر، لأنه لو تحرك ينخفض به، لو انتقل إلى مكان آخر ينخفض. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح. الذين كانوا عندما رأوا الأبهة والمنظر يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الآن يقولون الحمد لله أننا لم نؤتى مثل ما أوتي قارون، يقولون الحمد لله الذي من الله علينا وسلمنا من أن نكون مع قارون. فأصبح الذين تمنوا مكانه الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، تمنوا مكانه بالأمس أي فيما مضى، يقولون متعجبين لأن الله تعالى أعلم بما يدبر وما يسخر، وي هذه كلمة تنبيه واستغراب وتعجب، كأن الله تعالى وهو العالم بتدبيره وهو الذي يتصرف بحكمته، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومنهم قارون، بسط الله له الرزق حتى أن خزائنه يعجز عن حمل مفاتيحها العصبة أولي القوة، بسط الله له الرزق وآتاه الأموال الطائلة ولم تنفع ولم يستفد منها ولم تخلص، لأن هذه الدنيا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهي متاع الغرور. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يقلص المال، يمنع المال، يحدد المال، يعطيه مقدارا محدودا يسيرا أو لا يعطيه شيء. فالله تعالى هو المتصرف في الأموال بين الناس، فمن أعطي المال فإنه لن يحصل عليه بحوله وقوته، وإنما أعطاه الله إياه وقادر على أن ينتزعه. ومن حرم المال ليس معنى هذا أنه شقي، فبذل المال وبسطه ومنعه لحكم يعلمها الله جل وعلا، وهو جل وعلا يبسط الرزق ويقدر على وصف حكمة يعلمها، والإنسان مطلوب منه أن يعف نفسه وأن يكتسب الرزق على وفق النظام الذي وضعه الله جل وعلا، وتحصيل المال من أوجهه المشروعة مباح، بل هو مطلوب للإنسان أن يعز نفسه ويكتسب ولا يكون عالة على غيره، لكن لا يأتيك إلا ما كتب لك، وأنت مطلوب منك تعمل بالأسباب وأن تكد وتعمل وتجتهد بتحصيل المال، لكن ليس المال أو تحصيل المال هو المقصود من الحياة، وليس كثرة المال هي السعادة، وليس كل من أعطيه سعيدا ولا من حرمه شقيا. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا مثل قارون، لولا أن الله تعالى امتن عليهم ولطف بهم ورحمهم لذهبوا في الأرض، في تخوم الأرض مثل قارون، وكأنه لا يفلح الكافرون، الكافرون لا يفلحون ولو ظهروا أمامنا بالقوة والعتاد والجبروت والطغيان، ويملكون أنواع السلاح و الآلات المدمرة، فإنهم لا يفلحون. ولهذا يجب أن يتنبه الناس ويدرك أن أسباب الحماية والوقاية ليست هي كثرة العرض ولا قوة السلاح، إنما هي قوة الإيمان وحسن التعبد لله جل وعلا. فهذا قارون ما نفع نفسه بعتاده وأمواله، وموسى عليه السلام دعا عليه دعوة فتحت لها أبواب السماء وأعطي الإذن بأن يأمر العرب تعمل له ما يشاء في هذا العدو. وهكذا تكررت الصور في عدد من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وفي أتباعهم. فالمفزع يجب أن يكون لله، وأسباب القوة هي أن يكون الناس يلتزمون بأمر الله تعالى ونهيه، وبهذا يحصلون على أمرين. الأمر الأول هو السعادة في هذه الدنيا والسلامة من الأعداء، وكيد الأعداء ومكرهم يقع بالمسلمين إذا أنهم خالفوا منهج الله. إذا أن الناس نسوا الله فإنه يسلط عليهم من أعدائهم من يسومهم سوء العذاب. وما لم تحكم وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وما لم تحكم أمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه الصراعات التي تشاهدونها في زمن هذا منشأها ومبعثها وأساسها هو التساهل في أمر الله وعدم مراقبة الله جل وعلا في تصرفات الأفراد والمجتمعات. لا يقول الإنسان أنا واحد من الناس ما يؤثر، قد تصاب الأمة كلها بسبب جريمة واحد وخطأ وتقصيره. ولهذا يجب الإنسان أن يفتش نفسه وعياله وأهله لئلا يقعوا في الخطأ فيكون سبب شؤم وبلاء للأمة بأسرها. هذه القصة العجيبة الغريبة يجد الإنسان لها نماذج في العصر الحاضر. أناس أوتوا مالا أو أوتوا مناصب وتسلطوا على عباد الله، فكان أن ذهبوا بأسهل ما يكون. لماذا؟ لأنهم ينتسبون إلى الإسلام لكنهم لا يطبقون الإسلام ويؤذون عباد الله، فربما دعوة مظلوم دعا بها في جوف الليل انتصر الله لها. وهذا قارون ظلم موسى عندما ألب عليه من يقذفه فعلى الإنسان أن يبتعد عن أنواع الظلم، فالظلم ظلمات والله تعالى ينتصر للمظلوم ولو بعد حين ويرفع دعوته فوق الغمام. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل كان في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذت فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. التكبر والغرور كما حصل في مشية قارون يصاب الإنسان بعقوبة تهلكه، وقد ورد في بعض الآثار أن قارون كان يجر ثيابه ذراعا من التبحتر والغرور. أما نحن في ديننا فالرجال ثيابهم فوق الكعب ولا يجوز أن تنزل عن الكعب، والنساء يرخين ثيابهن شبرا أو ذراعا